لأنهم يبطنون في قلوبهم ما يقتضي الكفر ويظهرون للناس أنهم لا على غير هذا، وإن المراد بالتقية ما كان فيها دفع الضرر على وجه يبيحه الشر. أما النفاق فإنه لا يباح بحال من الأحوال، بل حال المنافق أخبث من حال الكافر، لأن الكافر يعلن بكفره ويمكن أن يتقى، لكن المنافق لا يعلن، فهو جاسوس خبيث خطر على الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم احذرهم احذرهم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.